الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من حفظ الحديث؟ تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن حر عن براء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبة عن أشعث عن معاوية بن سويد بن حر عن براء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المحسن. تفضل. قبيصة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن أشعث عن معاوية بن شويه بن مقرن عن البراء عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن شويه ابن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المحسن. أمر قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن أشعث عن أشعث عن معاوية تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن غندر قال حدثنا غندر عن شعبة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المحسن. تفضل. عن النبي حاسم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قبيصة عن حدثنا عن أشعث عن معاوية بن سويد بن قاسم حاوى حدثنا عن البراء بن عازب حاوى حدثنا البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء عن النبي غندر عن غندر عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المحسن المقسم بإبرار المحسن. عندك مقرر عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن سعد عن معاوية بن سعد بن مقرر قال عن البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبراء المحسن. خيرا، ما معنى إبرار المقسم عندك حاتم؟ أي نعم، ما معنى أن تبر قسم أخيك؟ إيش معنى تبره؟ وفسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني تنفذ ما أراد العمل بما يريد، أمرك بالقيام بالقعود بالدخول بالخروج بالفعل بالترك. ها؟ أما إذا حلف عليك أن تفعل المعصية فلا سمع له ولا طاعة، مثلا حلف عليك تخزن، هذا ما يبر. ها؟ أي نعم، إذا حلف عليه طلاق لا تخزن وهو يدبر نفسه، تطلق مرة ثم ما تطلق ما تدخل، تحمل مسؤولية نفسه. أي نعم، لأن بارك الله فيك بعض الناس يعني يتجشم مثل هذه الأشياء ولا يبالي، مستعد أن يورطك وأن يحرجك، لا تبالي. حسبي الله ونعم الوكيل. المهم أن إبرار المقسم أن تلبي طلبه، فإذا حلف الرجل على ابنه أو قريبه أن يحلق لحيته لا طاعة له، حلف أن يصافح، حلف عليك أن تصافح امرأة أخيك، حلف على ابنته أن تكشف وجهها أمام زوج أختها ونحو ذلك، حلف عليك أن تبقى فاتحا للدكان في وقت الصلاة أو على الأقل وقت خطبة الجمعة، كل هذا لا يجوز، لا طاعة له، لا طاعة له في هذا، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا إذا كانت المصلحة راجحة، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم إبراره قسم أبي بكر. متى أقسم أبو بكر على النبي؟ في ماذا؟ أي نعم، النبي قال له إيش؟ لا، قبل، عندما أثار أبا بكر القسم قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال أخبرني ما أخطأت، قال لا، قال أقسمت عليك، قال لا تقسم. وفي رواية ذكر هنا حلفت، نعم، قال فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا، قال لا تقسم. كيف؟ لا، ما الله أعلم، هل أبقاه على الأصل أم أن قوله لا تقسم في هذه ليس عليه كفارة، لأن الذي فيها الكفارة أن ترى غيرها خيرا منها. مثلا حلفت على شخص أن يتغدى عندك، كسر يمينك وذهب، هذه ليس عليك كفارة، لأنك لا تزال مصرا على أن يتغدى عندك، لكنه كسر يمينك، كسر يمينك ومشى. لكن عندما يقول لك أنا عندي موعد مع فلان وكذا وكذا، تقول إذن لا بأس، هنا رأيت غيرها خيرا منها. نعم. وإذا كان هناك شيء معلق بها فبما تعلقت به، مثلا أنت تعني أن يتغدى عندك إذا لم يكن محجوزا، ما هو مرتبط بغدا عند أحد، فقلت والله تتغدى عندي. جزاك الله خيرا، دخلت الفرن ما تحت. ذهبت خلفنا. فها هنا اليمين يبدو عليها كأنها معلقة بشرط في نيتك إذا لم يكن مرتبطا، في هذه الحال لا يلزمك، لا يلزمك كفارة يمين، لأن قصدك في حالة ما إذا لم يكن مرتبطا. صوتك. إذا حلم مثلا على شيء فحلم صاحبه على ضده. والله فيقول واحد يأخذه ويكفر. اسمع، في هذه الحال إذا كان بينهما الاحترام البالغ، مثلا أنا حلفت أن تأخذ هذا وأنت حلفت أنني أخذه، خلاص أنا أخذه وأنت كفر عن يميني، أو أنت أخذه وأنا كفر عن يمينك، يأخذه واحد والثاني كفر، يعتبر هذا أبر ما يكون. الآن أنا أبرأت بيمين، لا سيكفر الاثنين. الآن أنا أبرأت بيمينك، أنت حلفت أنني أخذه، أنا أخذته، إذا اليمين الذي طاحت يمين من؟ يميني أنا، كفر عنها أنت كاحترام تقدير، أنا كفر عن يميني، لكن تبادل احترام فيما بينهم، أنت حافظ على يميني وأنا حافظ على يمينك بالكفارة، هذا أحسن ما كيف يفعلونه؟ لأنه لا لا حلف أنه يأخذه، مش حلف أنني والله ما أخذه، هذا يقول والله ما أخذه، يعطونه الواحد ثالث، والله ما أخذه قال والله ما أخذه، لكن والله تأخذه قال والله تأخذه، إذن كل واحد منه مرتبطة بالأخذ أن يأخذه فلان. نعم. ها خيرا إن شاء الله، لا بأس، حفاظا على يمينك الصواص. وهذا يعني بعض الناس لاحظ كيف يورط نفسه. ها نحن ما ابتداء ما ندخل في النيات حتى ننظر الألفاظ، وبعد ذلك إذا في شيء ما بدأ بدأنا عليه. فابتداء هذا حلف ألا أن يأخذ صديقه هذا، ولك قال والله ما تأخذه إلا أنت، إذن أنا علي يمين وهو عليه يمين، أنا أخذه فحافظ على يمينك، وأنت حفاظا على يميني كفرها، واضح؟ كفر عن يميني يعني كون احترمتك وحافظت على يمينك، هذا ليس إلزاما، ليس إلزاما، إنما هو كصلح وحفاظ على المودة والأخوة الذي بينهم. يقول رجل يريد أن يخوف زوجته تأديبا بأمر الطلاق، فطلب من شخص أن يكتب ورقة الطلاق وأخذها بدون تلفظ ولا شهود، وأعطاها ليخيفها تأديبا حيث لم يبق لها إلا طلقة واحدة، يحلف يمين بالله أنه كان يكذب، أنه كان يكذب وأن هذه الورقة كذب ما أراد الطلاق، فلا يقع، وإلا فطلاقه واقع وقد حرمت عليه. رجل عطس وهو في الحمام، هل يحمد الله؟ يحمد الله إذا خرج، يحمد الله إذا خرج. في واحد يقول حلف شخص على شخص آخر أن يبيث الليلة عنده، وكان المحلوف عليه مضطرا أن يمشي ولا يبيت، ولم يعلم بهذا الحالف، ثم قال الحالف أنا لا أعلم أنك مضطر للذهاب، فهل على الحالف كفارة؟ الذي يظهر عليه كفارة، لأنه رأى غيرها خيرا منها، وهذا وضعه ليس كوضع الذي حلف عليه في الغداء وفي نيته إن لم يكن مرتبطا يظهر، والله أعلم أن بينهما فرق. قال الذي يكثر من الحلف على كل صغيرة وكبيرة، قد ذكرنا هذا أنه لا بد أن يعود نفسه على ترك الأيمان، ومثل هذا يصعب إبرار يمينه، حتى يقول بعضهم يحلف في الحمام، هذا من كثرة الأيمان، من كثرة الأيمان ما عدر أن يحلف. يحلف داخل الحمام قد يتروي يموت، هذا ما خيرا، بارك الله فيكم. إلى هنا حفظكم الله.